بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 79 بعد المائتين على واحد. فهو التقبيل بشهوة، لكن بشرط ما يشعر أنه نزل منه شيء من مذي مثلا، لأن هذا نعم أو من المني هي بدها معركة طويلة يعني. حتى قلت للرجل لا يفهم علي جيدا تأكيدا أن التقبيل هو بشهوة، وأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا شعر بأنه خرج منه ذاك الماء. الماء هو المذي، وكما قال بعض القدامى وكل فحل يمذي، هذا أمر طبيعي. فإذا قبل، بل قلت له هكذا أقول تأكيدا للموضوع، ولو عضها، مش قبلها فقط، ولو عضها وما إيش أنزل شيئا، فوضوء صحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ. في رواية عنها قالت، وهذا من لطفها وحسن أسلوبها في روايتها لحديثها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال لها عروة ابن الزبير، أنتم تعرفوا أن الزبير أخذ أسماء أخت السيدة عائشة، فعروة بتكون هي خالته، فابن له دالة عليها، له دالة عليها. فلما قالت السيدة عائشة كان يقبل بعض نسائه إلى آخر الحديث، قال لا، من تكون هذه إلا أنت، من تكون هذه إلا أنت. لماذا يقول هكذا؟ لأنه شعر بأنها تكني كناية لطيفة، ولأنه يعلم مسبقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله، أي الناس أحب إليك يا رسول الله، قالت عائشة، رأسا أجاب عائشة. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوها. فإذا أحب الناس عائشة، فحينما تقول عائشة كان يقبل بعض نسائه، لوين بده يروح ذهن عروة؟ إليها. من تكون هذه إلا أنت يا خالتي، يعني كأنه يقول. ولا يقال هنا كما يقول بعض المتعصبة لبعض المذاهب التي توجب الوضوء لمجرد المس، مش مجرد تقبيل. هل قيل آنفا بدون شهوة؟ وهذا لا يتصور، لكن يتصور أن يمسها بدون شهوة، هاتي الغرض، وإذ إيش مس إيده بإيدها انفعض الوضوء. لا يقال أن هذا الحكم، أي هذا الحديث، أن الرسول كان يقبل ثم ينهض إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا من خصوصياته عليه السلام، من خصوصياته، من خصائصه التي خصه الله بها دون الناس أجمعين. لا يقال هذا. لماذا؟ هنا نقول يجب دائما الرجوع إلى القواعد العامة ثم يستثنى منها كما قلنا عن الغيبة آنفا بعض المستثنيات. فالآن هل الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نفعله نحن، ولا نترفع ونتنزع عنه ونقول هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو العكس هو الصواب؟ العكس هو الصواب. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا نص قرآني عام قاعدة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هو أسوتنا، وعلى العكس من ذلك لا يوجد عندنا قاعدة تقابلها تقول لا تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في كذا وكذا. إذا نحن نتمسك بالقاعدة ومنطردها، لكن إذا إجانا نصوص خاصة مثل ما ذكرنا بالنسبة للغيبة منقول هذا مستثنى. مثلا ربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن الرسول تزوج أكثر من 10 من النساء ومات وفي عصمته 9، فهل نقتدي به إعمالا للقاعدة؟ الجواب لا. لما؟ للآية أولا، وللحديث المفسر لها ثانيا، وهو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحته 9 نسوة وأسلم، فقال عليه السلام له: امسك 4 منهن وطلق سائرهن. إذن تزوج الرسول بأكثر من 4 هي خصوصية له. ما قلنا هذا بكيف نواوانا وتشددنا في الدين، لا، وإنما للآية وللحديث الموضح للآية: امسك 4 منهن وطلق سائرهن. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له بعض المزايا، من أشهرها أنه كان إذا صام واصل الليل بالنهار، اليوم والليلة وبكرة وبعد بكرة وهكذا ليالي، أسبوع ربما يصوم على طعام واحد. فنهاهم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تواصلوا في الصيام، لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك لتواصل، شايفينك نحن ما شاء الله تأخذ الليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار وانت صايم، إنك لتواصل. قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه خصوصية للرسول عليه السلام. الخصوصية جاءت من ناحيتين: حكم شرعي، لأنه بإمكان الإنسان أن يواصل أيام طويلة، ونحن نعرف رجالا من السلف كان يصوم الدهر، يواصل الليل والنهار مثل عبد الله بن الزبير. ففي بعض الناس في عندهم طاقات للإمساك عن الطعام أيام معدودات وكثيرة. فالرسول عليه السلام كانت له هذه الخصوصية من جهة الجواز له، وغيره لا يجوز، ولو كان إيش يستطيع. بتعرفوا أظن سمعتم يوما ما قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه والده بفتاة من قريش وهو غلام مراهق، كان بينه وبين أبيه فقط 15 سنة، فرق السن بين الولد والوالد 15 سنة، فالظاهر أنه زوجه أيضا كما تزوج هو مبكرا، وكان من شباب الصحابة الناشئين الزاهدين الراغبين في العبادة، صائم الدهر، قائم الليل، صائم النهار. لما تزوج سأل عمرو بن العاص كنته زوجة ابنه: كيف حالك؟ ما زوجك؟ قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. كلام جميل. إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. بطبيعة الحال يغتم الوالد لهذا الخبر: نحن زوجناه مشان تشكو زوجته منه لا يطأ لنا بعد فراشا، كأننا ما زوجناه. قال عبد الله، هو بيخص القصة، قال: فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فصم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر، صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، يعني عكس شبابنا اليوم. هو بيقول: ارحمني وأعطيني، أعطيني رخصة أنه يتعبد الله أكثر. اليوم بيقولوا الرجالات الكبار لسه خطية، لسه حتى لو كان تارك صلاة بيقولها بكير، لسه بكير. شوف الفرق بين السلف والخلف. ألا جرم أن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: فصم من كل شهر أسبوعا. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. إلى أن يرحمك الله، إلى أن تنازل معه الرسول وقال له: فصم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هنا سر: كان لا يفر إذا لاقى، بمعنى أنه جمع بهذا الأسلوب في الصيام بين القوتين، بين المحافظة على قوة البدن والمحافظة على قوة الروح. الحياة هذه السعيدة التي يحياها الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى، أما إذا صام الدهر فالقوت تذهب، فإذا لاقى العدو فر ولا يثبت، وحينئذ يكون مثله كمثلي كما يقال: من يبني قصرا ويهدم مصرا. لا، صوم صوم داود عليه السلام، فإنه أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى يعني العدو. قال: يا رسول الله، هنا الشاهد: إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. كيف هذا وهو كان يصوم ويواصل في الصيام؟ هذه خصوصية له عليه السلام. قلت آنفا خصوصية من ناحيتين، من ناحية أن الشارع الحكيم رب العالمين أجاز له ما لا يجوز للمسلمين، ومن ناحية ثانية خصوصية هذه قلت القوة على الصيام يمكن أن يحظى بها كثير من الناس، لكن إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هذه خصوصية له، وليس هذا الطعام طعاما ماديا، وإنما هو طعام إذا صح التعبير عنه روحي معنوي، وإلا بيكون ما هو صائم عليه السلام لا ليل ولا نهار. ولذلك شو كان ذاكر ابن القيم الله يرحمه بيتين حلوات هيك، هو غزل لكنه لطيف، إذا بتمدنا مددك يا شو بيقول يصف عشيقته، قال لها أحاديث، لها أحاديث من ذكراك تشغلني عن الطعام وعن كذا وكذا إلى آخره، هيك يقول يعني. فالشاهد فالرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، لكن الأصل أن الاقتداء به هي القاعدة، والخصوصيات تتبع فيها الأدلة. فإذا جاء الدليل يقول لنا أن الرسول عليه السلام قبل، وما جاء أن هذا خاص به، حينئذ نحن نقتدي به. ولكن هنا تفصيل يذكره بعض العلماء ولا بأس من ذكره، بناء على حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، هل يقبل زوجته وهو صائم؟ فرخص له. ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فلم يرخص له، صار في تناقض هنا في الظاهر. قال فنظرنا فرأينا الذي رخص له شيخا والذي لم يرخص له شابا، شيخ وشاب. لكن مو أحسن، ما بنسبك. أنا أقول الرسول عليه السلام لما أعطى جوابين متباينين بسبب أن السائلين مختلفين، هذا منتهى الحكمة، منتهى الحكمة، لأنه براعي طبائع الناس. الشيخ السائل أجاز له، رخص له، والعكس ما رخص له. لماذا؟ لأن الغالب على الشيوخ أنهم شبعوا من الدنيا وضعفت الشهوة، شاءوا أم أبوا. والغالب على العكس على الشباب أنهم في عز شهوتهم وقوتهم وشبابهم وإلى آخره. لذلك أنا قلت أنه ما بيناسبه هو. هذا كلام خطير. هذا بنتهي. هنا بنتهي. بانتظام. فأقول فإذا فرضنا هناك شابا عليلا مريضا خاوي القوة منهار، هذا بيكون حكم الشيخ، شايفته؟ فيباح له أو يرخص له، ما في خطر في أن يقال لك أن تقبل زوجتك وأنت صائم. ليه؟ ما في الحيل هذا. ورب شيخ آخر كما أنه ذاك نادر ما يقابله أيضا نادر، رب شيخ بلغ من الكبر ايتية لكنه ولا يزال في قوته وشبابه احسن من ذاك الشاب يعني. هذا يعطى حكم الشاب. هذا يعطى حكم الشاب. وايش يقال؟ احذر كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته وهو صائم. قالت وكان يملك، وأيكم يملك من إربه ما كان يملك من إربه، أيكم يملك من إربه أي من عضوه شهوته يعني، ما كان الرسول عليه السلام يملك. خلاصة الكلام، يختلف الحكم بين الصلاة وبين الصيام، من جهة أن المتوضئ إذا قبل زوجته ما في عليه خطر، كل ما في الأمر راح يوجب عليه يتوضأ، وهي من قاعدة اللي بتعرف ديته قتله. لكن هون المشكلة بالنسبة للصيام، ما بيجوز يفطر، شايف؟ فحينئذ بده كفارة مغلظة، يصوم شهرين ايش متتابعين. واذا املك بقى نفسك ولا تدندن حول الافطار، كما قال عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. نعم. لو سمحتنا، هل يوجد من السنة في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد قول بعض المشايخ العصر ان صلاة المرأة يوم الجمعة، هل بقول لا تجوز ويجب عليها ان تصلي ظهرا، هل هذا فيه شيء من السنة موجود يعني؟ ابدا. المرأة في هذه المسألة كالمسافر، كلاهما لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن صلاها سقط فرض الوقت عنه. واضح الجواب؟ أي المسافر لا يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، عليه أن يصلي الظهر. لكن إذا صلى الجمعة سقط عنده فرض الظهر. والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة في المسجد، وإنما يجب عليها الظهر. فإذا صلت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر، مع ملاحظة أن هناك فرقا وبين إيش المسافر، ذلك أن المسافر إنما يجب عليه ركعتان، فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول لأنه في تحفظ مني، الكلفة بالنسبة للمسافر إن صلى الظهر ولا صلى الجمعة ركعتين. لكن بالنسبة للمرأة في فرق، إن صليت الجمعة معناها ركعتين، وإن صليت الجمعة الظهر أربعة، إذن في الحالة هي وفرت إيش ركعتين. لكن هنا لابد من تفصيل التالي. صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان، لكن هذا الواجب ليس متفقا عليه بين علماء المسلمين. فالمذهب الشافعي مثلا يقول بأنه يجوز له القصر، لكن بحقه الإتمام هو الأفضل. فبالنسبة لهذا المذهب يشترك حينئذ المسافر مع المرأة، لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، لقول بعض الأصحاب ولأدلة طبعا من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرها. قال عبد الرحمن بن عوف: المتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين، مثله مثل مسافر يصلي الظهر أربعا. لماذا هذا الحكم الشديد؟ لأن الله فرض على المسافر ركعتين، كما قالت السيدة عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضار. هكذا الحكم في هذه المسألة وضحت إن شاء الله. يا شيخنا حقيقة يعني بدنا نسأل سؤال حول فتاوى بعض الأئمة يعني للعمل للشباب المسلم في المؤسسات أو الشركات المالية أو البنوك، وبالتالي هاي حقيقة يعني الناس تضاربت فيها كثير يعني في آراء مختلفة كثيرة، فياريت يا شيخنا لو أنك تعطينا توضيح حول هاي المسألة بالذات. أنا سأقدم توضيحا في الموضوع، لكني أريد أن ألفت النظر إلى شيء بين يدي ذلك، وهو لماذا تتكاثر الأجوبة المتنوعة حول مسألة واحدة، ثم لماذا يضطرب عامة الناس تلقاء هذه الأجوبة المتعددة؟ السبب في ذلك هو شيء واحد، السبب الذي يعود إلى المفتين أو المشايخ والمستفتين أو عامة الناس، يعود إلى شيء واحد، وهو أن الذين يفتون في 99% يفتون، ما أقول بجهل وإن كان أنا يعني قد أقول ذلك أحيانا، وإنما الذي أريد أن أقوله إنما يفتون دون الاستناد إلى دليل شرعي من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هم يقدمون إلى عامة الناس آراءهم واجتهاداتهم إذا صح التعبير أنهم مجتهدون. بالتالي هؤلاء الناس يسمعون رأيا من هنا ورأيا من هنا ورأيا من هنا، فيقعون في الإيش؟ في الحيرة، في حي صبيصة كما يقال، ولا يدرون حكم الله عز وجل ما أي قول من هذه الأقوال. من نصوص القرآن الكريم في وصف كتاب رب العالمين أنه قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي إن هذا القرآن الكريم لما كان منزلا من عند رب العالمين فهو خال ومنزه من الاختلاف والاضطراب في أقواله وفتاويه وأحكامه. فعلى العكس من ذلك، إذا كان شرعنا وفتاوانا مستقات من الكتاب والسنة فينبغي أن يكون قولا واحدا وليس أقوالا متجاذبة متنافرة متباعدة. فالواجب على كافة المسلمين لا فرق بين المثقف منهم وغير المثقف، بين طالب العلم الشرعي وطالب العلم غير الشرعي من العلوم النافعة الأخرى، كلهم يجب عليهم أن يكون عندهم هذا الوعي المجمل، أن يعرفوا ما هو الحكم في الإسلام، هل هو رأي فلان وعلان أم هو قال الله قال رسول الله، يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة. أي إن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية، أنها صدرت من أشخاص تختلف أفهامهم، تختلف أذواقهم، تختلف الظروف التي تحيط بهم. فإن كان مثلا يعيش في جو مثلا ديمقراطي يكون القانون يتناسب مع ما يسمونه بالديمقراطية، إن كان في جو اشتراكي فعلى عكس ذلك، إن كان في جو شيوعي على عكس ذلك. الإسلام الأحكام الشرعية في الإسلام ليست هكذا. المسلمون مكلفون أن يتعبدوا الله بما أنزل الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وحينئذ فيجب أن يكون هذا الوعي عند المسلمين كافة، أنه إذا سمعوا أقوال متناقضة في مسألة واحدة رأسا يقولوا لا شك أن الإسلام بريء من هذا التناقض. هذا نعم هذا المطلوب لكن هذا وحده لا يكفي، لكن هذا لابد منه كمقدمة. بمعنى إذا كان الإنسان مسلم متشبع بهذا الرأي فهو غير حيران من حيث أن هذه الأقوال المتعددة لا يمكن أن تكون كلها صوابا، وأنه يجوز للمسلم أن يختار منها ما يشاء إذا كان يعرف هذه الحقيقة وأن الحكم هو واحد. بسم الله. فهذه لابد أن تكون يعني حقيقة علمية متمكنة من قلب كل مسلم، لكي يتساءل بعد ذلك فأين الحق من هذه الأقوال. حينئذ تأتي المرحلة الأخيرة، ما قاله ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فلما تسمع رأي من هون ورأي من هون ورأي من هون، لكن وجدت رأيا مدعوما بقال الله قال رسول الله، فعض عليه بالنواجذ ولا تفلته فإنه الحق المبين. والآراء الأخرى تكون معارضة لهذا، فيقول هنا كما ذكرنا عن ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذا عرفنا قال الله وقال رسول الله، حينئذ تضرب بقول هذا الفقيه مهما كان له علم منزل في رأيك، تضرب بعرض الحائط، لأنك لست مكلفا إلا باتباع الكتاب واتباع السنة. بعد هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع الذي طرحته، وشعرت بأن في سؤالك الحقيقة فيه عدة جوانب، ولذلك فما أستطيع أن أتكلم عنها كلها، فلا بد من فصل إحداها عن الأخرى. فأنت بقى فصل لي لفصل لك، اذكر لي مثلا نقطة من النقاط. العمل مثلا في البنوك. طيب العمل في البنوك وهذا أظن أول ما ذكرته. تفضل يرحمك الله. نعم. اللي قصدت بالذات إنه هناك مثلا زي ما أنت تفضلت وشرحت عن بعض يعني آراء الأئمة وكأنها هي آراء شخصية. وإن كانت آراء شخصية تتعارض مع قال مع ما قاله تعالى وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هاي الآراء ما نقلت عن ناس عاديين، يعني من الناس. يعني ما نقلت إلا غير عن ناس يعني يعتبروا من أئمة المسلمين. هو كذلك. وبالتالي يعني شرحهم وإسهابهم في شرح هاي المواضيع تجعل الناس زي ما تفضلت أيضا في حيرة من أمرهم. صحيح. يعني بما معنى إنه إحنا الآن في غياب وجود الدولة الإسلامية. هاي الدولة الإسلامية التي تنص على فرض تنفيذ حكم الله حكم الشرع وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن العمل في هاي البنوك حتى ولو كانت مؤسسات ربوية، ومن المعروف طبعا تحريم الربا القاطع في الإسلام ما في شك، ولكن في غياب هاي الدولة الإسلامية يجوز عمل الشباب المسلم حتى أن يكون مستقبلا لو قيمت هاي الدولة الإسلامية يكون في هناك كوادر مدربة، كوادر تستطيع أن تعمل بالأمور المصرفية والمالية، وبالتالي حتى أنها تحافظ على أمور المسلمين وبالتالي صيانة مال المسلمين وتنميته والعمل فيه بما يتفق مع شريعة الله ورسوله. فاللي قصدت أنا بالذات إنه هاي الناس ما قالوها يعني جهلة أو ناس زي ما حكينا من عامة المسلمين وبالتالي إنه لا يعول على أرائهم. إحنا منطلع الناس يعتبروا من الأئمة ومن الناس الفقهاء بالأحرى. جزاك الله كل خير. الآن يأخذ جوابي طورا آخر. هذا الطرف الآخر حساس شوي، لأنه لو كان سؤالك عن حكم مما وقع الخلاف قديما بين العلماء مثل المسألة السابقة أنه مثلا تقبيل المرأة بينقض الوضوء ولا لا، طرحت بعد الرسول. قصدي لو كانت المسألة الآن اللي أنت جددت الكلام فيها من هذا القبيل كنا نمشي في الجواب مثل ما أنا تصورت، لكن الآن الجواب عندي بده يتطور إلى شيء آخر. أنا الآن لا أريد أن أتكلم عن أسباب الخلاف بين الأئمة السابقين، لأنه ماذا موضوعك أنت؟ موضوعك موضوع الساعة. فأنت الآن تلمح في كلامك أنه هذا الرأي ما بدر ولا خرج من جهله، وأنا بقول معك كذلك، لكن بتقول خرج من علماء وفقهاء، ولا أقول معك كذلك. وهنا المشكلة بقى، المشكلة يا أستاذ أن المسلمين عاشوا قرون طويلة وقد وضعت نسيت الله شو اسمه هذا اللي يوضع للحصان أو الحمار الجام. لا مو الجام، ما يشوف هيك وهيك. شوفات يمكن، بس مو هذا الاسم اسمه. المهم فهمتوا علينا، واضح جدا انه السايس لما بيضع حسب ما قال صاحبنا الشوافات، طبعا هذا من باب تسمية الصحراء بالمفازي، لانه الشوافات بتشوف الطريق بينما هي بتضيق عليه المرأة، شايف لون؟ ونحن هو شاهدنا مضى على المسلمين قرون وقد وضعت الشوافات أمام عيونهم بحيث إيش لا يرون إلا بصيصا من نور، أما النور الساطع الذي جاء به الإسلام فقد حجروه ومنعوه ليس عن عامة المسلمين بل عن خاصتهم أي علمائهم، حينما فرضوا عليهم شيئا سموه بسد باب الاجتهاد. طبعا هي مقدمة وبيت القصيد، هذه الكلمة سد باب الاجتهاد. شو معنى سد باب الاجتهاد؟ الأئمة الأربعة جزاهم الله خيرا بيّنوا الأحكام الشرعية، فعلى الناس أنه يقلدوهم ويستسلموا لآرائهم وما عاد يشغلوا هالنور اللي ربنا أعطاهم إياه بالمقدار اللي أعطاهم إياه، كل مين على حجبه. لا، حددوا لهم أنت لازم تكون هيك حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، وصحت ميل يمينة ويسارة فتضل وتشقى. عشرة قرون مضى على المسلمين وهم هكذا محصرون هذا الحصر كحصر الدابة في هذا الطريق الذي يفرضه عليها السايس. لما سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد معناها أنهم سدوا على أنفسهم الفهم عن الله ورسوله. هناك علمان يعرفان باسم أصول علم الفقه وأصول علم الحديث. الغرض من هذين العلمين أن يتمكن العالم من معرفة القواعد العلمية المتعلقة بالحديث من جهة والقواعد العلمية المتعلقة بالفقه من جهة أخرى، حتى إذا مرت به آية أو حديث استطاع أن يفهم ما دلالتها، ما أحكامها التي تنطوي تحتها. أما إذا كان حديثا فقبل أن يعامل الحديث معاملة القرآن، أي قبل أن يحاول فهم هذا الحديث، قبل كل ذلك يجب أن يجري عليه علم الحديث، أي هل هذا صحيح؟ هل هو ثابت عن الرسول عليه السلام أم غير ثابت؟ إذا كان غير ثابت استرحنا منه، ما عاد في حاجة يفكر في فقهه وفي دلالته، فهو يختلف عن إيش القرآن. القرآن كله ثابت بالتواتر كما هو إجماع المسلمين، الحديث فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف فيه الموضوع. عشرة قرون سد عليهم باب الاجتهاد، معناه بلسان الحال، وكما يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال. معنى سد باب الاجتهاد لا تتفقه في كتاب الله ولا تفهم حديث رسول الله، ولا يهمك تميز الصحيح من الضعيف، لأنه هاي ما يشغلتكم يا معشر العلماء، أنا بحكي عن العلماء، فاهم علي؟ ما كان عامة المسلمين، لأنه بنص الآن في الكتب التي وردت إلينا من المتأخرين أنه في القرن الرابع من الهجرة أغلق باب الاجتهاد، فلم يبقى إلا التقليد. ويقول قائل منهم واجب تقليده، هل بكملنا يا الأستاذ؟ واجب تقليده شو ناسان مبين عليك يا أويه، واجب تقليد حبر منهم. هذا هو الواجب على المسلمين، أنه يقلدوا حبر يعني عالم من علماء المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا هو الواجب. أما من يريد الله به خيرا فقهه بالدين، لا هذا مو وظيفتكم الآن، انتهت. وصلنا للعصر الحاضر. على هذا التسلسل ورد إلينا علم الفقه، حنفي شافعي مالكي حنبلي. أما ليش اختلفوا؟ هذا اللي كنت أنا بدي أبحث فيه، ليش اختلفوا؟ ليش هذا قال مس المرأة بشهوة ما بينقض، الثاني وقف في الطرف الثاني وقال بينقض، واحد وقف في الوسط قال إن كان بشهوة بينقض وإن كان بغير شهوة ما بينقض، إله أسبابه. لكن ما دام بقى البحث الآن في العصر الحاضر واختلاف الآراء والفتاوى فيما يجد على الناس من مسائل، هذا بقى بيطلب مني هذا الحديث اللي أنت سمعت الآن شيئا من مقدمتي. هذه المسائل تتطلب أن يكون هناك علماء على نمط الأئمة الأربعة، يعني يكونوا علماء مجتهدين متمرسين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة. منين هن وقد أغلق عليهم الباب ووضعت لهم الشوافات وما بصير تشوفوا إلا في مذهبكم؟ أما ليش اختلفوا؟ هذا اللي كنت أنا بدي أبحث فيه. ليش اختلفوا؟ ليش هذا قال مس المرأة بشهوة ما بينقض، الثاني وقف في الطرف الثاني وقال بينقض، واحد وقف في الوسط قال إن كان بشهوة بينقض وإن كان بغير شهوة ما بينقض، إله أسبابه. لكن ما دام بقى البحث الآن في العصر الحاضر واختلاف الآراء والفتاوى فيما يجد على الناس من مسائل، هذا ما بيطلب مني هذا الحديث اللي أنت سمعت الآن شيئا من مقدمتي. هذه المسائل تتطلب أن يكون هناك علماء على نمط الأئمة الأربعة، يعني يكون علماء مجتهدين متمرسين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة. منين هن وقد أغلق عليهم الباب ووضعت لهم الشوافات وما بصير تشوفوا إلا في مذهبكم بس، كما قال قائلهم فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. مثل هؤلاء المعاصرين اليوم كمثل كثير من الطلاب اللي بيدرسوا العلوم الميكانيكية، مثلا دراسة نظرية ثم بينطلق في الحياة بيقعد بيشتغل شغلة ليس لها علاقة بالعلم اللي درسه إطلاقا، فهذا العلم اللي درسه ما بيفيده شيء لأنه نظري غير مطبق إيش عمليا. وهكذا العلم اللي قلنا الأصلين أصول الفقه وأصول الحديث بيدرسوا دراسة نظرية هيك التوارث يعني، لكن عمليا ما حدا منهم بيطبقوا. ليه؟ لأنه وواجب تقليد حبر منهم، أنت ما بيجوز تجتهد. أنا مثلا أنا الذي أتكلم محمد ناصر الدين الألباني، أنا نشأت حنفي المذهب في سوريا من أب حنفي وعالم جليل كمتبع للمذهب، لكن الله عز وجل فك عني شوية الشوافات هيك وسع شوية عني، فبدأت أرى ما لا يرون، فبدأت أقول هذا الذي أنتم تفعلون خطأ مخالف للسنة. وأضرب مثلا واقعيا، أولا له علاقة بما نحن فيه، وثانيا للعلم. كثير من المساجد في سوريا وفي مصر وفي باكستان وهندستان وإلى آخره يدفن فيها ناس من العلماء والصالحين. وعندنا في دمشق الشام عاصمة الأمويين المسجد الكبير مسجد بني أمية مدفون فيه زعمه يحيى عليه السلام، فهناك قبر ويقصد من أقاصي البلاد هناك للتبرك والاستغاثة به والنظر له وإلى آخره. أنا بعد أن ربنا كشف عني البصيرة بعض الشيء عرفت أن الصلاة في كل مسجد فيه قبر حرام، فانتهيت عن الصلاة. بينما وأنا صغير السن كان أبي رحمه الله يأخذني بيدي وروح صلي معه في هذا المسجد. لماذا؟ لأن هذا مسجد قديم، وفي بعض الشروح في الفقه الحنفي أن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، 70,000 صلاة يعني قريب من مسجد مكة وأفضل من مسجد الرسول. شو أقصى مسجد الرسول 1,000 صلاة مسجد الرسول، هناك 70,000 صلاة. أنا قرأت هذا بعيني هذه في كتاب موجود جائزة عندي اسمه رد المحتار في شرح الدر المختار، لمحمد ابن عابدين الدمشقي، ويومئذ قرأت في هذا الشرح قال روى ابن عساكر عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بن أمية بسبعين ألف صلاة. سبحان الله، أنا قلت في نفسي وأنا لسه يمكن لحيتي زغبرة كانت، كيف هذا يسجل فيه كتاب وهن بيذكروا في كتبهم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. شلون مسجد بني أمية هذا وهو حادث بعد الرسول؟ لأنه بتعرفوا جميعا هذا كان الروم. بعد ذلك ارتقيت شوي في العلم وصلت لتاريخ ابن عساكر، وجدت هذا الأثر فيه، وإذا إسناد مجاهيل إلى سفيان الثوري، ولو صح إلى سفيان الثوري فهو من المعاذيل، لأنه ما قال رسول الله، شو قيمته؟ المهم تركت الصلاة في هذا المسجد، قامت قيامة الناس علي أنا لسان حالهم، بعضهم لسان قالهم بيقولوا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وين مشايخنا بيقصدوا الصلاة في هذا المسجد، وهي أبوك بيقصد الصلاة في هذا المسجد، أنت هذا جاي بآخر زمان تدعي أنه الصلاة في هذا المسجد ما بيجوز. كان وراء ذلك أنني ألفت فيما بعد لما قويت شوي وتنشنشت، ألفت كتابا طبع عدة مرات والحمد لله، اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ولي شيخ كنت قرأت عليه الفقه الحنفي، وقرأت عليه شيء من النحو وشيء من البلاغة لبعض المؤلفين المعاصرين. قلت لحالي قبل ما أخوض المخاضة هاي جس نبض الشيخ تبعي شو رأيه في الموضوع، كتبت له رؤوس أقلام ونقل عن بعض علماء الحنفية أنفسهم، أعطيت إياها في ما أذكر جيدا في أول رمضان، قال لي اتركها عندي لا أدرس القضية. رجعت لعنده بعد مدة طويلة، تبسم في وجهي ضاحكا، قال لي هذه الأقوال اللي أنت جايبها غير معتبرة عندنا. الله أكبر. قلت له لي أنا ناقل من علماءنا الحنفي. قال نحن فقهنا محصور بمراقي الفلاح وحاشية ابن عابدين وبس، هذا الفقه اللي ورثناه في مئات الكتب إذا ما عدنا الألوف من شروح حديث وفقه فعلا، انحصر في كتابين في الفقه الحنفي في أدمغ بعض المعاصرين اللي أنا درست الفقه عليهم. الشاهد، فلو أراد مثل هذا العالم أن يجتهد من أمتى يجتهد؟ هو حاصر علمه بين كتابين، وكتابين كله تقليد في تقليد، وفيهما من الطبات طماس اللي ما بتنزل ميزان لبأبان. الخلاصة الآن فعلا صار في هناك صحوة إسلامية من الشباب المسلم، وتنبه المسلمون بعد غفلة طويلة طويلة جدا أنه يجب على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم. أولا نحن أمام اختلافات قديمة ورثناها، فلازم نعمل عملية تصفية، نتعبد الله على المذهب ولا على المذهب، مس المرأة تقبيلها خروج الدم كذا، يا ترى بتصح الصلاة ولا ما بتصح الصلاة، هي العلاقة بكل عبادة يقوم فيها المسلم. بالإضافة إلى ذلك جدت معنا قضايا لم تكن معروفة من قبل، فمن أين يستطيع العالم أن يأخذ جواب هذه الفتاوى؟ من الكتاب والسنة. ليش؟ لأن كتاب السنة تنزيل من عليم حكيم، أعطى نصوص مشان الإنسان فيما بعد يستطيع يستقي منها أحكام ولو كانت أحكام جديدة. وأضرب لهذا مثلا وقع أنا معي، كيف أن هذا الجامد اللي حاصل علمه وجد حاله مضطر أنه يجتهد وينكر الاجتهاد، وأنا من جملة المنكر عليهم. في تاريخ حياتي انتقلت بدعوة إلى بلدة في شمال سوريا اسمها إدلب وهي غرب حلب. بالطبع الدعوة عم تمشي وعم تشمل البلاد، بس الداعية دائرته محدودة، ينتقل من بلد إلى بلد، من دمشق إلى حمص إلى حماة إلى حلب ولهون وبس. لكن الدعوة عم تمشي بسبب إيش؟ السفريات والانتقال الدعوة وهكذا. قررت أخيرا أروح لإدلب لأول مرة. رحنا هناك استقبلنا رجل كان سمعنا منه أخبار طيبة وأنه عنده استعداد لتقبل الدعوة التي نسميها نحن بدعوة السلفية، يعني دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهذا رجل جزاه الله خير وفهمت أنه لا يزال في قيد الحياة. استقبلنا أحسن استقبال، لكن وجدت الغرفة غاصة بهذي جايين يتعرفوا على الشيخ الألباني، جاي مفتي البلد وجاي ضباط كذا من المخابرات من غيرهم إلى آخره. وعنا هناك في الشام في قاعات قديمة، البنية قديمة قبل الغرفة مع الغرفة هذيك وأوسع كلها ممتلية. خلاصة فيها المفتي اسمه حسن الكيالي الله يرحمه توفي، رحب فينا ويا ضيفنا لو زلتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. بهالبيت الشعر استقبلني، أخذت حذري أنا لأنه كلام المعسول عادة بيبقى شيء وراه. قال لي بلغنا أنه أنت تدعي الاجتهاد. قلت له لا، أنا أدعي الانتباع. ودخلنا هنا في بحث ما لنا فيه الآن، وصلنا للنقطة الحساسة. قلت له بس يا أستاذ أنا أعتقد أنه لا يمكن الإنسان أن يظل على جموده في مذهبه، لأنه بجد مسائل لا نجد جوابها في كتب القدماء المذهب. قال مثل إيش؟ قلت له أبشر، أنا مسائل كثيرة. أنا وقعت معي مسألة، أب لو ولد انتخرت أضراسه فحشاها ومضى عليه سنين والله منعم عليه أنه جدد إيش أسنانه وصحته جيدة، صح مين فتن على أبوه وأبوه عالم من علماء الفقه؟ قالوا له ابنك حاشي أضراسه، وانت بتقول بين الناس اللي بيحشي أضراسه ما له صلاة. هذا اللي بيقول الكلام ما له صلاة هو من الأحناف، وبيقول على التسلسل البيزنطي مش منطقي، يقول مذهبنا يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابي، وأنا بقول هيك الدليل يقول، لكن هو بيمضي ويقول فإذا انتخر الدرس انكشف مكان وجب إيصال الماء إليه، فإذا جاء هذا الإنسان هو حشاه معناها منع إيصال الماء إلى ذلك المكان، فإذا هذا ما اغتسل لأنه واجب أنه يوصل الماء إلى كل الإيش الفم، وهذا انكشف لازم يوصل إليه، إذا هذا وجنوب وما له صلاة. هيك كان يحكي بين الناس، وصح مين دس عليه قال له ابنك هيك بيساوي. سألوا لابنه ابنه صحيح انه نعم انا اعرف بانه بحاجة الى املاءه. قال له يا تخلعن خذ راسك يا حتى تعيش معي يا بتطلع برات عني. حكيت انا القصة للمفتي مفتي البلد في دمشق يومئذ مفتي الجمهورية، قصة كمان طويلة ما لنا فيها، ذهبت انا بنفسي قلنا له اجا فلان عندك واراد فتوى مشان يصلح بين الاب وابنه، انت افتيته بلسانك انه بيجوز لكن ما اعطيته فتوى رسمية لانه هذا الاب اللي متعصب بيقول انا بدي فتوى من المسؤول في سوريا حتى اخذها معي في كفري وما اكون مسؤولا لربي من اجل ابني. بقول انه المفتي افتى، المفتي لما اجى الوسيط ما اعطى فتوى، رحت انا بدوري صار في سؤال وجواب الى اخره، قال ما بنعطي فتوى رسمية ما بنعطي. قلنا له طيب ما عم تعطي فتوى شفهية؟ قال نعم. قلت له انت بنيت على الفتوى على اي شيء؟ قال جاء في المذهب بس املكوا انفسكم ما تضحكوا مثل ما ضحك هذيك الساعة ابو ايوب، لا قال جاء في المذهب ويجوز حشو شقوق الرجلين في الشتاء بالشمع لمنع ضرر الماء البارد في الرجلين. قال المفتي الأعظم قياسا لحشو الضرس على حشو الرجل جاهزة. طيب هذا الكلام يا أستاذ اكتب لنا لا ليش؟ قال مأخوذ، شوفوا بقى قال مأخوذ علينا العجز من مين؟ من ولي الأمر أنه ما بيجوز تفتو إلا نقلا عن كتاب، وبناء أنه حشو الضرس هذا ما كان في زمن الأول فما بيجوز نص في الكتاب، لذلك ما بيعطوا فتوى رسمية. يا سبحان الله كلام بتقوله ما بتكتبوا ليش؟ والله بيقولوا عنا بالشام عبارة ما أدري شو بتقول أنتوا عواضها كعينة، يعني تعبنا كعينة معه أنه يعطينا شرس ولا هيك وتوقيعه ما أعطانا. حكينا لمفتي تبع إدلب ما جرى، قال له هذا مثال وهيك الجواب لأنه مقلب ما أعطانا لحل المشكلة بين الأب وتم الولد إيش طريد. قدمنا له مثال ثاني، قلنا له للمفتي الأجنبي قلنا له الآن هل تجوز الصلاة في السفينة؟ قال طبعا يجوز. قلت له ليش؟ قال قياسا للصلاة على السفينة في الطائرة للصلاة في السفينة. فلسفها هو كالتالي، كتر خيره يعني ما بيجوز يعني سؤال. قال كما انه السفينة متصلة بالارض بالماء كذلك الطائرة متصلة بالارض بالهواء. صحيح هذا الكلام من ناحية ايش؟ العلمية الجغرافية. قلت له انا اصبت يا حضرة المفتي من حيث اخطأت. قال كيف؟ قلت له لأني أنك أنت هلأ أولا اجتهدت. قال كيف اجتهدت؟ قلت له لأنك قست شيء موجود، قست شيء غير موجود في الكتب على شيء موجود فيها. السفينة الطائرة هذه كنا نحن ولا صغار أخذنا هيك قصيدة شو يقولوا سفينة الهواء تطير في الفضاء من رأي شيء كلا صغار يعني. المهم فقال هي الطائرة متصلة بالأرض بالهواء وكمان السفينة متصلة بالأرض بالماء. قالنا له جيد، لكن أنت أخطأت من حيث أصبت. قال كيف؟ قلت له أنت اجتهدت لأنك قست، والقياس وظيفة المجتهد مش وظيفة المقلد. فأنت الآن بدك تعطينا فتوى من إيش الكتاب اللي أنت بتفتي عنه. قال هذا ما كان موجود. قلت له هاي حجتي أنا، شلون نعطي أجوبة عن أشياء تجد الآن وما كانت موجودة فيما مضى من الزمان. لكن أخطأت مرة ثانية، خالفت النص الفقهي، وهي كانت رائعة بالنسبة للمقلد هذا جدا. قال إيش هو؟ قلت له قال الرافعي وإذا صلى رجل في أرجوحة، خلينا نمشي يا أستاذ، إذا صلى رجل في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. وهي طيارة بزافة. شلون بقى أنت خالفت النص؟ نص فقهي يعني. كيف خالفت النص؟ قال أنا ما شفت هذا النص. قلت له راجع شرح الرافي الكبير على كتاب الوجيد للغزالي. وهكذا مشينا معه شوط بعيد في النقاش، فأثبتنا له ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر. لكن وين بيت القصيد؟ النجار الحداد اللي أخذ دروس نظرية وما طبقها عمليا راح يخرب الشغلة، راح يحرق النجارة والحدادة وما شابه ذلك. هذا مثلنا في العصر الحاضر تماما. بتلاقي رجل مفتي أو قاضي بيقعد بيجتهد في قضية حديثة جدا. لو قلت لي يا أستاذ، لا لو قلت لي يا أستاذ اختلف عليه الأمر، الناس بيقولوا هيك صلاة صحيحة وناس بيقولوا لا مو صحيحة ولا غيره، شو الصواب في ذلك؟ ما بيطلع بيده جوابك. ليش؟ لأنه مو متمرن يرجح قول على قول بالرجوع لإيش؟ للعلمين السابقين، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. فشلون بقى بيجتهدوا الآن؟ بيجتهدوا بآرائهم مش بشرع. قال الله قال رسول الله. فلما بيلجأوا لآراء صاروا مثل الغربيين ولا مؤاخذة، كل واحد يعطي رأيه، كل واحد بضع قانون، فبتلاقي القوانين إيش مضطربة أشد اضطراب. لماذا؟ ما في رابطة تجمعهم. أما المسلمين رابطتهم قال الله قال رسول الله. فإذا لم يرجعوا إلى قال الله قال رسول الله وقع بينهم الخلاف كما أنت تشاهد الآن. لذلك نحن ننصح أن أي مسلم يريد أن يعرف حكما شرعيا يجب أن يستحضر القاعدة السابقة أن الحكم الشرعي قال الله قال رسول الله. فمو مجرد ما واحد يقول هذا حرام ما بيجوز أو حلال بيجوز أو هذا فرض أو أي حكم من الأحكام الشرعية الخمسة خلاص ويسلم له تسليما. لا، ليسلم له هو رسول الله وحده. إذن بدنا نحن نخلي العلماء اللي درسوا الشريعة بزعمهم نضطرهم يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية. مش والله أنا درست حنفي فأنا حنفي، درس شافعي شافعي. كنا نحن نشوف ناس كثيرين من المشايخ يجيء مستفتي يسألوا عن مسألة، إذا أنت حنفي ولا شافعي؟ إذا قالوا حنفي بيقولوا كذا وكذا، قالوا شافعي بيقولوا كذا وكذا. لو عنده وعي هو هذا المستفتي كان بيقول يا شيخ بس ضيعتني أنت، أنا ما عرفت، أنا صار معي كذا وكذا، شو بتلي الآن؟ زوجتي طلقت ولا ما طلقت؟ صلاتي صحت ولا ما صحت؟ بتقلي عن مذهب الحنفي صحت، عن مذهب الشافعي ما صحت. قضايا محيرة جدا. في مثلا اللي بيسموه الأحوال الشخصية، في المذهب الحنفي البنت الباكر إذا بلغت سن الرشد بتزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها، وهذا بيناسب اليوم ما يقع في الغرب وما يقع من فلتان هنا. لكن ماذا بالشافعي بيقول لا، هذا النكاح باطل. هذا الذي يبطله الإمام الشافعي يجيزه الإمام الحنفي. فإذا هذا الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية إن كان حنفي بمشي الأمر وإن كان شافعي باطله، لكن هو عارف ليش؟ ما عارف ليش، كل مين ماشي في المذهب اللي فرض عليه من أبوه من جده من إلى آخره. أما قال الله فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما في شيء من هذا. كل الأقوال اللي تسمع نادرا جدا جدا أن تجد واحد ينحو هذا المنح العلمي، أي بناء على قول الله كذا وعلى قول رسول الله كذا، ما يجوز كذا وكذا. مثال نبأ سابقا اللي أنت جاء في كلامك وتبين أخيرا أن هذا مرامك. الآن كثير من المشايخ يقول لك مثل ما أنت قلت سابقا أنه ما في مانع الآن أنه يتوظف الإنسان بالبنك حتى يعرف أسلوب التعامل والآخري، حتى إذا قامت الدولة إلى آخر الكواني هذه أو كليشة. هذا أعوذ بالله، هذا ضلال في ضلال. يعني هل الدولة الإسلامية تقوم على طاعة الله وطاعة رسول الله ولا على مخالفتهما؟ لو سئل أي إنسان من هؤلاء ما بيقولوا لك إلا على الطاعة. طيب بس يا أستاذ أنت عم تقول الآن جواب خلاف هذا، عم تقول ما ليش أو لازم نكون نحن نتعلم كيف التعامل في البنوك وإلى آخره، حتى إذا قامت الدولة المسلمة عرفنا كيف نتصرف في البنوك على الطريقة الشرعية. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورز الإبل. هؤلاء لو كانوا متشبعين بقال الله قال رسول الله ما يجرؤ أن يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه نفسهم شبع بقوله تعالى أولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كيف يقال بقى روح اشتغل في البنك وخليك موظف؟ أنا بقول مدير البنك والكناس اللي بيجمع القمامة في البنك كلاهما في الوجه سواء، لأنه لولا الأول لولا الأخير وما بينهما ما كان بنك في الدنيا إطلاقا. وهذه حقيقة يعرفها كل إنسان يفكر قليلا. هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك لو تواعدوا في يوم من الأيام وسحبوا الأموال من البنك، شو بصير بالبنك؟ إذن لولا هؤلاء ما وجد البنك. لكن هناك حكمة لعل أصلها من أوروبا، لا بأس نحن نستفيد، الحاجة أم الاختراع. فنحن لما بيقوم في بالنا أن هذا الحكم حرام ونشعر أنه بدنا حل لمشاكلنا التجارية، الحاجة أم الاختراع. لذلك لا أنت قبل 10 سنوات مثلا يمكن أو أقل أو أكثر شوي كنت تسمع بنوك إسلامية؟ ما كنت تسمع. طيب شو اللي جعل الآن هالاسم على الأقل يتردد على ألسنة الناس؟ ما بهمني الآن المعنى، لأنه شعروا هل توجه الناس. نعم توجه الناس، أيوه شعروا بأن الناس الآن بدأوا يفيهوا فبدهم بنك إسلامي. فظهرت هناك في الوجود لافتات، بنك إسلامي هنا بنك إسلامي هناك وإلى آخره، ثم بالتالي ظهرت فتاوى لتسليك هذه البنوك على عجرها وبجرها. وآخر شيء يمكن سمعتوه فتوى هذا المصري إباحة إيش الربا باسم التوفير وباسم إيش مساعدة الحكام، يعني عملية يهودية محضة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. نحن الآن بواسطة بعض أهل العلم مشهورين في بعض البلاد نستحل ما حرم الله ونفعل كما فعل اليهود من قبلنا، كأنهم يريدون أن يحققوا فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ نحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى، نستحيل ما حرم الله بأدنى الحيل، والحمد لله بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كيف يعني موقف بالنسبة ل... فيش مصدر رزق له ولا غير هيك؟ لا إله إلا الله. إذا في اختلاط ما بيجوز. لا ما فيش اختلاط. ملابس شيخ. لا بس هو طبعاً. كل ملابس نسائية. ملابس نسائية. طيب. بيجوا عند النساء. لا شو بيجوا خلص ملابس نسائية. في مشغل أو. شو مخيط يعني الشيخ؟ جلابيب ولا طنانير ولا أي. أيا كان من نوع. هو يعني بيشتغل ضمن مصنع. إيش ما بعطوه ب. بيشتغل. مصدر رزق. بنطلون من جوب كجوب مكسي جلباب تاع كله فالنورة شكحتها ورا قدام كله ماشي؟ لا حتى على اليمين ولا الشمال افصل يا شيخ؟ اذا كان لا نحن منفصل اذا كان الذي يخيطه هذا الخياط من الالبس التي يجوز للنساء ان يلبسنها جاز وإلا فلا، وذلك بطبيعة الحال يختلف من لباس إلى آخر. أي إذا كان يفصل بعض الفساتين التي يغلب على ظن الخياط أنها تستعمل من النساء إذا خرجن من دورهن، حينئذ هو يساعد على المعصية فيحرم عليه ذلك. أما إن كان مما تستعمله المرأة في بيتها وأمام زوجها فيجوز ذلك. كذلك إذا كان يفصل جلبابا معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة، ولكن هذا الجلباب مخصر وقصير كما بعض النساء منتسبات إلى جماعة معينة، فهو يساعد أيضا على المنكر. فأيضا هذا الخياط أمره يعني على خطر. ومثل عندي حين ذاك كمثل الحلاق. الحلاق معرض أنه يحلق رؤوس الرجال ومعرض لحلق رؤوس اللحى. فإذا حلق اللحى ارتكب معصية، وإذا حلق الرأس ارتكب مباحا، وإذا أراد أن يتخصص في عدم حلق اللحية إلا الزبائن وسد الدكان. سؤال أخير وزيك الخير. هل أهل الزوجة رحم الزوج الأم أخواتها مثلا؟ في قول كل أقارب الأب هم الرحم، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، قد يكون فيهم نساء، فحينئذ مواصلتهم يجب أن يراعى فيها الحدود الشرعية، لا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك. وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها، لأن هناك حديثا في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة. مثلا إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو بده يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلا، عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ما في مانع، لكن ما بيجوز الخلوي، ما بيجوز الحديث اللي منه شرعي وغربي ونحو ذلك ما يقع في كثير من المجالس والمختلطة. على كل حال يعني المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها إنما بقيودها وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله. قصد العكس يعني الزوجة أم أختها فيك رحم لزوجها؟ لا، هذول يكونوا أجانب. البرانيين أجانب. أمها كمان؟ أم مين بتكون حماية؟ هي لا، حماية محرم، الحماية محرم. في موضوع اللعان والنسب وإثبات النسب بتعرضوا لمسألة أنه إذا كان وقع مثل هذا يثبت النسب بستة أشهر، يعني لو مرأة حملت وضعت بعد ستة أشهر يثبت الولد بأنه لرجل أو لصاحب الفراش، واستدلوا في الآية يقول وحمله وفصاله 30 شهرا والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالفرق بينهم ستة أشهر، مع أنه يعني في بعض الأطباء يقولون لا يمكن أن يتم الحمل قبل سبعة، يعني إتمام المولود قبل سبعة أشهر. ما أدري شو رأيكم حول المسألة هاي؟ لا مؤاخذة، أنا أستغرب مثل هذا السؤال، لأنه كون بعض الأطباء يقولون قولا خلاف نص القرآن الكريم أليس هو موضع شبهة مطلقا؟ بل حتى ولو أجمع الأطباء كلهم أبتعون أجمعون أكسعون وأجمعوا على خلاف النص القرآني، فذلك لا يعني أن النص القرآني خطأ أولا أو قابل للتأويل ثانيا. فكيف وهذا قول بعض الأطباء، وآخرون قالوا بعد المناقشة قالوا يمكن أن يقع هذا أحيانا، فانتهى الأمر. وحينئذ نقول كما هي عادتنا في مثل هذه المناسبة، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. يعني هذا القول ما يستحق العلماء أنه كيف نوفق بين الآية وبين قول بعض الأظلاء. يعني ربنا عز وجل في هذه الآية أعطى أقل يعني وقت يمكن المرأة فيه أن تحمل، وإن كان الغالب مثلا 9 أشهر. وهناك قضية أخرى ليس فيها نص قرآني أو نبوي، لكن مع ذلك هي واقعة، أن المرأة يمكن أن يظل الجنين في بطنها سنين عديدة، 3 سنين و4 سنين. بمعنى لو أن رجلا غاب عن زوجته وجدها إيش بعد سنين طويلة حولها، انسد أمام باب إزاءة الظن، لأنه يمكن أن يكون انصرف عنها وهي حامل، ولو في آخر يوم يعني فارقها. عرفت كيف؟ لأن هذا وقع. حتى يذكرون عن الإمام الشافعي أنه من هؤلاء النوادر الذين حملت بهم أمهم سنين 3 أو 4 سنين 4. لكن هذا يقع نادرا، وكون يقع نادرا ما بنضرب هذا النادر بالقاعدة المضطردة، فأولى وأحرى أن لا نضرب بالقاعدة المضطردة النص القرآني الذي ذكر أنه قد يمكن المرأة أن تحمل في ظرف 6 أشهر. هذا هو الجواب. في حديث موجود في الصحيح في صحيح الجامع أنه لا أجر لمن لا حسبة له، مقصود في الحسبة هو الاحتساب. أي نعم. جزاك الله خير. أي نعم.